الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فمرحبا بشيخنا الفاضل أبي عبد الأعلى والد محمد بن عثمان حفظه الله تبارك وتعالى وثبتنا وإياه على الإسلام والسنة، وجزاه الله خيرا عن تلبية دعوة إخوانه في مسجد النور. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكلامه وأن يشرح له الصدور، وإن شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة للأسئلة الشيخ يسمح بالأسئلة مكتوبة إن شاء الله تبارك وتعالى ويجيب عن أهم الأسئلة فيما تيسر. وبعد ذلك استأذنكم إن شاء الله دعاء الشيخ، والله كان متعبا فأراد أن يلبي دعوته، فإن شاء الله يرد عليه بعد الدرس. الأسئلة مكتوبة يجيب عما تيسر ويرد عليه بعد الدرس إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الحق على لسان شيخنا وأن يوفقه وأن يسدده في الحفاظ شيخنا مأجورا. بسم الله الرحمن كانت هذه المحاضرة في ليلة الثلاثاء الثامن من شهر الثاني المحرم للعام 35 بعد الرابعة من الهجرة الموافق للثاني عشر من شهر نوفمبر للعام الثالث عشر بعد 2000. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي خضم هذه الفتن التي يعيشها المسلمون في شتى البلدان يحتاج المسلم أشد ما يحتاج إلى من يدله على الحق، لأن من سمات الفتنة أن الحق يلتبس فيها بالباطل، وقد يضيع الحق عند كثير من الناس بسبب تفشي الباطل وبسبب كثرة من يلبس الحق بالباطل. ومن ثم بين ربنا سبحانه وتعالى أهمية الرجوع إلى أهل العلم خاصة في النوازل وعند نزول الفتن، فقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولئن ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع، لم يرجع الصحابة إليه، ثم بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى سنته، ولكن الرجوع إلى السنة إلى أدلتها ومعرفة كيفية تنزيلها في وقت الفتن والنوازل على وجه الخصوص. نعم، يعني معرفة كيفية تنزيلها في الواقع لا يحسنه كل أحد. ولهذا أمر الله عز وجل بالرد إلى أولي الأمر، وإلى أولي الأمر منهم، وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل الاستنباط هم أهل العلم، أهل الفقه وحسن النظر في الأدلة. والراسخون من أهل العلم قلة خاصة في زماننا، قد يكثرون في مكان دون مكان أو في زمان دون زمان. ولذلك كان التحري لمعرفة هؤلاء الراسخين والرجوع إليهم من أول وأهم أسباب النجاة من الفتن. ولهذا كان من علامات قيام الساعة أن الناس يتخذون رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم، هم ليسوا من إيه؟ من أهل العلم الراسخين، بل هم من أهل الهوى أو من أهل الجهل والتعالم. ومن أخطر الأمراض التي تصيب العبد أن يتبع هواه معتقدا أنه على الحق، هذا قلما أن يتوب وأن يرجع. وهذا هو معنى حديث إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وفي رواية حتى يدع بدعته، لأن المبتدع صاحب الهوى يتقرب إلى الله ببدعته وباتباعه للهوى. ويحسب أنه على الحق. ولهذا كان وجه التشابه بين أصحاب الأهواء والمنافقين، بل إن النفاق يدب سريعا في أهل الأهواء. ولهذا كان السلف يقولون هذا، إن النفاق أسرع إلى أهل الأهواء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فرؤوس الفتن هم أهل الأهواء، هم الرؤوس في الفتنة، هم الرؤوس الجهال الذين يفتون بغير علم، وما أكثرهم في زماننا وفي بلدنا للأسف هذه مصر. ما فقد ابتلينا بثلة من أهل الأهواء الذين ضلوا فئاما من الناس في مصر وفي خارج مصر، يعني صار ضلالهم متعديا إلى شتى أنحاء العالم بسبب وسائل البث الحديثة التي تنشر الضلال وتبثه، كما أيضا ينشر عن طريقها الحق. وكما من قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نكون في زمن علماؤه كثير وخطباؤه قليل، يشير بالخطباء إلى خطباء الفتنة من أهل البدع من أهل الأهواء. وسيأتي زمن يكون علماء أو سيأتي زمن علماؤه قليل وخطباؤه كثير، ولعلنا أدركنا شيئا من هذا. نعم، خطباء الفتنة ودعاة الهوى والجهل. والخطورة تكمن في أن هؤلاء يعتقدون أنهم على شيء أو أنهم دعاة حق، والذين يتبعونهم يظنون أنهم من العلماء وهم رؤوس جهال. حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هدي الصحابة والسلف، السلف الصالح، والصحابة هم رؤوس السلف، رؤوس السلف الصالح، يتعاملون مع هؤلاء الرؤوس الجهال إن كانوا موجودين أو مع أهل الأهواء عموما بالحشم عن طريق الهجر والزجر. حتى لا يغتر عامة المسلمين بأهوائهم وبضلالهم الذي يزينونه. فهم يزينون الضلال كي يغرروا به العامة عن طريق إثارة الشبهات التي لا يعرفها كثير من الناس ولا يدرك بطلانها إلا من أتاه الله البصيرة من أولي الأمر من العلماء الراسخين. لهذا كان هدي السلف في هذا الباب هجر أهل الأهواء وعدم الدخول معهم في خصومات تزين الشبهات وتثير الفتن. وليس لأحد أن يدعي لنفسه القدرة على مجادلة أهل الأهواء، هذا ليس لكل أحد وليس لأي أحد، بل إن الأصل هو المجانبة، المجانبة والاجتناب لأهل الأهواء وعدم مجادلتهم، هذا يعد أصلا من أصول السنة كما بين هذا إمام السنة أحمد ابن حنبل في أصول السنة. إنما قد يحتاج بعض أهل العلم في وقت ما أو في مكان ما إلى مناظرة صاحب هوى لدحض باطله أو لإقامة الحجة عليه أمام العامة الذين اختروا به، هذا لا يخوضه إلا الراسخون وفي يعني في وقت ما وفي مكان ما على حسب المصلحة التي يراها هذا العالم. ومن هذا كانت ردود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم على العديد من أهل الباطل، من رؤوس الفرق، الفرق المبتدعة في زمانه، لانتشار باطلهم وكثرة شبهاتهم التي كادت أن تغرق المسلمين في أودية صحيقة من الباطل، وتغطي دين الله الحق وتحجبه عن المسلمين. ومن قبل شيخ الإسلام كانت ردود السلف على رؤوس أصحاب الأهواء أيضا لدحض شبهاتهم التي أثاروها، وكان من هذا رد الإمام أحمد إمام السنة على الزنادقة والجهمية، وقيام ولده عبد الله بن أحمد بتأليف كتاب السنة أيضا في الرد على الجهمية التي أرادت أن تعطل رب العز عن أسمائه وصفاته. إلى آخر الردود ومصنفات الاعتقاد التي كتبت في هذا الباب. ولكن هذه الردود لا تقتضي المخالطة مع أهل الأهواء ولا استمراء مجالستهم تحت دعوى النصيحة، هذا كله من تشويل الشيطان على صاحبه كي يوقعه في هذه البدعة وفي هذا الهوى وفي هذا التحزب. وقد كنت خطبت خطبة الجمعة الماضية حول ضوابط الهجر الشرعي لأهل الأهواء، وأحب أن أذكر فوائد تتعلق بهذا الباب وأرد على بعض الشبهات في هذا الباب والتي لم يتسع الوقت بذكرها في الخطبة نظرا لوقوع الكثير يعني من عامة المسلمين ومن إخواننا الذين ما عرفوا الضوابط في هذا الباب في هذا الأمر في هذه الشبهات، وصارت خلطة أهل البدع والأهواء عندهم أمرا عاديا أو يسوغه لهم الشيطان بشبهات واهية أو بجهل، العامة يجهلون الأحكام الشرعية في هذا الباب فيخالطون أصحاب التحزب من حزب الإخوان المسلمين ومن جماعة التبليغ والدعوة ومن غيرهم من أصحاب البدع والأهواء الذين خالفوا الكتاب والسنة وصاروا دعاة إلى البدعة يخاصمون عليها ويزينون الشبهات بسبب عدم وجود من يبين لهم أحكام هذا الباب. فأقول مؤكدا الأصل عند عامة المسلمين الذي يجب أن يسيروا عليه أن يهجروا أصحاب الأهواء من أهل الفتن وأهل الشبهات ومن أمثلتهم في زماننا وفي بلدنا الآن الذي يعني ابتلي بهم منذ زمن، هم رؤوس ودعاة وأتباع حزب الإخوان المسلمين فإن حزب الإخوان المسلمين صار مفرخة لكل أصحاب الأهواء وأصحاب النحل المنحرفة. هذا منذ نشأته، ليس الآن فقط. نعم. ودعاته ورؤوسه هم الرؤوس في الفتن منذ أن نشأ. وأغلب الفتن التي حدثت في بلاد الإسلام منذ نشأة هذا الحزب إلى وقتنا هذا كانت منه ومن أتباعه. وأغلب الجهالات والبدع والخرافات انتشرت بسببهم وبدعاتهم. هم أخطر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى عداوتهم ظاهرة للإسلام وأهله، وأما هؤلاء يخربون الإسلام باسم الإسلام ويهدمون الدين هدما من جذوره تحت دعوى أنهم يريدون إقامة الدين. والله إن كذبهم مفضوح لا يخفى إلا على جاهل لا يفقه شيئا في دين الله أو صاحب هوى قد أعمى الهوى بصيرته لدرجة أنه لا يرى تحت رجليه لظهور ضلال هذا الحزب وظهور شره الذي عم في البلاد والعباد. أنا لا نقول هذا الكلام ممالأة لأحد ولا دفاعا عن صاحب باطل، لا نقول هذا ممالأة للعلمانيين، بل إن الإخوان المسلمين من العلمانيين، هم رؤوس في العلمانية على خلاف ما يظن الجهلة، بل هم أخبث من العلمانيين في حرب الإسلام وفي تشويه أصول الإسلام، أخبث من العلمانيين في حرب هذا الدين وفي إثارة الشبهات عليه. هم دعاة الماسونية. إن أغلب رؤوس الإخوان المسلمين ماسونية، وأخذوا الماسونية عن جمال الدين الأفغاني الذي أراد إبطال الإسلام كما أراد ابن سبا اليهودي قديما. فإن ابن سبا كان يسعى للقضاء على هذا الدين، فابتدع أصولا أوحى بها إليه الشيطان، والتي جرى عليها الروافض إلى زماننا هذا. وجاء جمال الدين الأفغاني بإيعاز من اليهود والنصارى من المخابرات البريطانية والأمريكية في ذاك الوقت كي يقضي على الإسلام، فحركته هذه المخابرات عن طريق الماسونية في ذاك الوقت للدخول إلى بلاد الإسلام وزعزعت العقيدة فيها بإثارة العديد من الشبهات وبابتداع هذه البدعة الخبيثة التي ما زلنا نعاني منها حتى الآن، هي البدعة التي سماها بأخوة الأديان ووحدة الأديان، وأن المسلمين واليهود والنصارى هم إخوة في الإنسانية وأصحاب أديان سماوية مشتركة، وأن اليهودية والنصرانية هما دينان من الأديان السماوية المحترمة. إلى هذا الكلام الباطل الكفري. والله عز وجل إنما نعم جعل دينه الإسلام فقط. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وإن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد هو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. نعم، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، لكن الدين واحد. فجاء هذا الخبيث الأفغاني كي يضل الناس ويحقق أهداف الماسونية الصهيونية التي أقامها اليهود للقضاء على الإسلام. ثم أراد أيضا أن ينصر أصل دينه، دين الرفض والزندقة الذي تربى عليه عند الروافض. فإن أصل جماهير الدين الأفغاني أنه رافضي، بل كما قال الذين حققوا أمره أنه بابي يتبع البابية، والتي أخبث من الرفض، يعني حال باطنية. هم لا تؤمنوا بالإسلام لا في العقيدة ولا في الشرائع، إنما يتظاهرون بالإسلام فقط، هم باطنيين. فهذا جمال الدين الأفغاني. أراد أيضا أن يدخل الرفض الذي قام على تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدم السنة والكفر بها جملة وتفصيلا، وادعى تحريف القرآن، أراد أن يدخله إلى بلاد الإسلام، ولكن على خطوات، كما أوحى إليه شياطين الإنس والجن. فكانت الخطوة الأولى ابتداع ما يسمى بالتقريب مع الشيعة الرافضة. فوضع بذور هذه البدعة الخبيثة، وما كانت تعرف من قبل في بلاد الإسلام. ثم نقل الأفغاني هذه البدع الخبيثة إلى محمد عبده مفتي مصر، الذي رفعه البريطانيون في ذاك الوقت إلى منصب ومقام الإفتاء في مصر، كي يضل الناس في مصر، كي يضل المسلمين، وكي يعني يحقق ما أرادته الماسونية، لأنه كان عضوا فيها باعترافه في مذكراته، وكان تلميذا فيها للأفغاني. وكان في ذاك الوقت يحضر دروس محمد عبده أبو حسن البنا عبد الرحمن الساعات. فتسرب وسرب أو تسرب هو وولده حسن البنا هذه الأصول الخبيثة التي نقلها الأفغاني إلى محمد عبده، وتسرب أو وقع في بعضها محمد رشيد رضا، إن كان هو أحسنهم بلا شك، إن كان أحسنهم وأبعدهم عن الباطل، لكنه لم يسلم من هذه البدع. ف ثم كان حسن البنا والخطوة التالية بعد الأفغاني التي أرادها اليهود والنصارى للتمكين لما قرره الأفغاني أو لما أوحوا به إليه من هذه البدع في بلاد الإسلام. فأسس حسن البنا حزب الإخوان المسلمين على أصول جمال الدين الأفغاني التي وضعتها له الماسونية من اليهود والنصارى. أسس حسن البنا حزبه على هذه الأصول باعترافه، حيث قال بعض دعاة حزب الإخوان إن دعوة حسن البنا هي امتداد لدعوة جمال الدين الأفغاني. ولذلك لا نعجب من أن حسن البنا نشر أصول جمال الدين الأفغاني بصورة ما كانت تتوقعها المخابرات البريطانية والأمريكية التي أرادت نصر هذه الأصول الخبيثة في وسط المسلمين باسم الإسلام، وأخبث هذه الأصول هو مسألة وحدة وأخوة الأديان والتقريب مع الروافض. للقضاء على الإسلام أو على أقل الأحوال أن يجعلوا المسلم مزعزعا مهلهلا، لا عقيدة عنده، لا ولا ولا براء، ولا يعرف شيئا عن البراءة من أهل الباطل، فليظل مواليا مواتيا لكل أصحاب النحل المنحرفة تحت ما سموه بالسلام العالمي والأخوة الإنسانية والتقريب والحوار والوحدة إلى آخر هذه المسميات الخبيثة التي وضعها اليهود والنصارى وأرادوا نشرها عن طريق الأفغاني ثم عن طريق حسن البنا. ومن ثم لا نعجب أو من هنا لم نفهم مقولة العلامة المحدث محدث مصر أحمد بن شاكر رحمه الله، ويقوله إن حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. وهذه شهادة من قاضي ومحدث وعالم عاصر الإخوان المسلمين وعرف حقيقة أمرهم. وسبحان الله، يعني الإخوان المسلمين ينشرون الباطل الواضح ويثيرون الشبهات الغريبة على دين الإسلام، وكل هذا هم دعاة إسلام، يعني أبطلوا الدعوة إلى التوحيد اللي هو أصل الدين، واعتبروا الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك من الأمور التي تفرق المسلمين وهم مع ذلك هم دعاة إسلام. أبطلوا إقامة الشريعة، عطلوا الشريعة بالكلية في أي بلد تمكنوا منه، يعطلون أحكام الشريعة ويستهزئون بالدعاء إليها. على طريقة العلمانيين، بل على أخبث من طريقة العلمانيين، ورغم هذا هم دعاة الإسلام ويريدون الإسلام. فقالوا لا لا نقيم، لا لا ليس هناك حدود، والحدود هذه انتهت خلاص، أساطير الأولين، الحدود، الحدود الشرعية، إنهم أساطير الأولين، لا وجود لها في هذا الزمان. والخلاف بيننا وبين النصارى خلاف ديناميكي، ليس خلافا في أصول المعتقد، بل إن النصارى إخواننا. ويعني شبهات لا حصر لها. يعني ما نستطيع نحن يعني أن نحصرها في مجلس واحد. يعني والله قواعد وقواعد وأصال أصولا يحار اليهود والنصارى أن يضعوا مثلها لإبطال الإسلام، لإبطال الإسلام باسم الإسلام عقيدة وشريعة. والله دعاتهم منذ حسن البنا إلى وقتنا هذا هم دعاة بدع، دعاة بدع وضلال. وتفشى فيما الخروج، بدعة الخروج وبدعة الاعتزال وبدعة التجاهم والتمشعر والرفض والتشيع. بدأ من حشر البنا ومرورا بسيد قطب والتلمساني إلى محمد الغزالي ويوسف القرضاوي، كلهم دعاة ضلال. وأخطر على الإسلام من أعدائه الظاهرين. ولذلك علينا بارك الله فيكم أن لا نغتر من هؤلاء. والأخطر منهم أو من يشاركهم في الخطورة الذين يلبسون لباس السنة وهم دعاة لهم. كما قال عبد الله بن عون، إن من يجالس المبتدعة أخطر علينا من المبتدعة. نعم. ولذلك كان الواجب على من أراد السلامة لنفسه أن يلتزم منهج السلف في هجر أهل الأهواء والبدع الذين يلبسون عليه أمر دينه. هناك شبهات كما ذكرت أثارها بعض أهل الأهواء في مسألة الهجر، هجر إيه؟ أهل الأهواء هؤلاء. وقد بين شيئا منها وبينها شيخنا العلامة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في رده أعلم الذي سماه ببيان ما في نصيحة إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال. طيب نقرأ ما قاله إبراهيم الرحيلي ثم ما قاله الشيخ ربيع في الرد عليه أو شيئا من هذا. اقرأ هذا. قال الدكتور إبراهيم الرحيلي: سادسا، يشرع الهجر لثلاثة مقاصد شرعية دلت عليها الأدلة وقررها الأئمة المحققون من أهل السنة. المقصد الأول: الهجر لمصلحة الهاجر، فللمسلم أن يهجر كل من يتضرر بمجالستهم من المخالفين كأهل البدع والمعاصي الذين يتضرر بمجالستهم في دينه. وقد دل على هذا حديث أبي موسى الأشعري المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أخرجه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمجالسة الصالحين لما فيها من النفع المتعدي لجلسائهم، وتحذير من مجالسة السيئين لما يلحق مجالسهم من الضار. لما يلحق مجالسهم من الضرر في الدين. قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى في رد على الرحيلي: أقول أضف إلى هذا الحديث الشريف ذم الله لأهل الزيغ وبيانه لحالهم وأنهم يتقصدون الفتن، هذا مع تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فنستفيد من هذه الآية وهذا الحديث وغيرهما من الأدلة أن القصد من ذم أهل البدع والتحذير منهم مصلحة الهاجرين ولو كانوا علماء، فليفهم هذا، وهذا الذي فهمه السلف الصالح وطبقوه هجرا وتحذيرا وبيانا لضلالاتهم وأحكاما عليهم وعليها. ووالله لا نلحقهم في هذا التطبيق. وكم هو البغل شاسعا بيننا وبينهم، ومع هذا البون الشاسع نرمى بالغلو والتشدد. فما هي نظرتهم إلى السلف الصالح ومنهجهم وتطبيقهم وأحكامهم؟ فليفهم الفطناء. الله أكبر. نعم، يعني السلف الصالح بل علماء السلف أي رؤوس السلف كانوا يخافون على أنفسهم من خلطة أهل الأهواء والبدع من أصحاب الشبهات، وكانوا يعني يحتاطون في هذا الباب حيطة شديدة، حتى إن نحن طبقنا هذا بحذافيره لظن البعض أننا وقعنا في التشدد والغلو. فكما بيّن شيخنا، وإن نحن ما يعني ما تمكننا من تطبيق وتحقيق كل ما قاله السلف، يعني لم نصل إلى ما وصلوا إليه من الالتزام في هذا الباب، باب الهجر. ورغم هذا يرمينا أهل الباطل وأصحابي الأهواء بالتشدد والغلو، وهم أصحاب الغلو، هم أصحاب التشدد. رمتني بدأيها وانشلت. فالهجر لأهل الأهواء من مقاصده الهامة سلامة الهاجر في دينه، أن يسلم هو في نفسه أولا من شر هؤلاء، لأن أصحاب الأهواء كالجرب، من جالسهم ففي الغالب يؤذى بهم في دينه. ولهذا قال أبو قلابة: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وكما قال معاوية ابن قرة: الخصومات في الدين، أي مع أهل الأهواء، تحبط الأعمال، فيضيع دينك بمجالسة أهل الأهواء، أهل البدع. فلذلك كان من مقاصد الهجر السلام للهاجر قبل إرادة الخير أو السلام للمهجور بأن ينتفع بالنصيحة، وفي الغالب هؤلاء لا ينتفعون لا بنصيحة ولا بغيره إلا من رحم الله. طيب انا اقراها انا مقصد الثالث هذا. قال الدكتور ابراهيم الرحيلي عفى الله عنه: المقصد الثالث الهجر لمصلحة المهجور صاحب المخالفة، فيشرع هجر أصحاب المخالفات من أهل البدع والمعاصي إن كان في هجرهم مصلحة لهم بالرجوع عن المخالفة والتوبة منها. ويدل على هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه حتى تابوا وندموا على ما هو ثابت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وشواهد ذلك كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هدي السلف المقتدين به في ذلك، في هجر بعض المخالفين زجرا لهم وتأديبا. وهذا النوع من الهجر، وهو الهجر لمصلحة المخالف، مع كونه مشروعا من حيث الأصل، إلا أنه لا بد من مراعاة الضوابط المتعلقة بتحقيقه وتنزيله على المعينين من أصحاب المخالفات، وهو ما سيتم بيانه في الفقرة التالية. قال شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله: أقول رجوع أهل البدع عن ضلالاتهم من أصعب الصعوبات عليهم، لأنهم يرون أن بدعهم من الدين يتقربون بها إلى الله، هذا إلى جانب ما فيهم من العناد والاستكبار. وإذا كان العالم مهتما بمصلحة المهجور فيهجره زجرا له لعله يعود إلى الحق، فأعتقد فيه أنه يضع نصب عينيه مصلحة الأمة في الدرجة الأولى، قبل مراعاته لمصلحة المهجور. ولذا قل ما تجد السلف يراعون هذه المصلحة في مواقفهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم. لذا ترى جل بل كل الأئمة لا يلتفتون فيه إلى هذه المصلحة الخاصة بالمهجور. قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة خلال شرحه لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه في تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك ومنهم كعب رضي الله عنه، قال: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. قلت: وشواهد ذلك كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هدي السلف المقتدين به في ذلك في هجر بعض المخالفين زجرا لهم وتأديبا ونصحا وحماية للمسلمين من ضارهم وفتنتهم. فليتك ذكرت كثيرا من هذه الشواهد ليكون الشباب على بصيرة من أمرهم. نعم. ومما قاله إمام السنة الإمام الألباني رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الهجر، وهو يعني يعتبر في نفس سياق كلام شيخنا الإمام ربيع حفظه الله، ما نقله أخونا أبو إبراهيم فرج في كتاب إتحاف الخلان في إثبات أن الألبانية يرى الهجرة أي الأهل الأهواء في هذا الزمان على ضوابط أهل السنة والإيمان. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في النقل الذي نقله المؤلف النقل السابع، حيث سأل السائل عن الأحاديث التي تبيح وتجيز للمسلم الهجر، فقال الشيخ رحمه الله: قصة الثلاثة الذين خلفوا كعب ابن مالك وصاحباه، حيث هجروا 50 يوما، إلى أن قال: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه سهرا، ثم قال الشيخ لما قال السائل يعني هل هذا الهجر أو هذه العلة معقولة المعنى، وكان الشيخ قال قبله: هل هي أمر تعبدي محض غير معقول المعنى أم هو معقول المعنى؟ فقال الشيخ يعني مجيبا: نعم معقول المعنى. إذن إذا جاء نص وحكمه معقول المعنى، أي معنى تعبدي، حينئذ نقف عند هذا النص ولا نتعداه. فنحن الآن أمام نصين. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يقاطعوا الذين خلفوا في غزوة تبوك؟ لا شك الجواب تأديبا. ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم هجر نساءه أي شهرا؟ الجواب تأديبا. حينئذ نقول: لماذا هجر زيد عمرا إذا كان على نفس الوتيرة؟ تأديبا أي التأديب، فيكفينا دليل القرآن والسنة الصحيحة. فتكون العلة فيما يتعلق بالمهجور في حكم الهجر التأديب والعقوبة له، هذه تعد عقوبة شرعية شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله فيما صنعه مع كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن الجهاد في غزوة تبوك، وخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه بهجرتهم، ولكنهم نعم كانوا من الذين انتفعوا بالهجر وكانوا يعني على خير ما يكون المهجور، حيث تأدبوا رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هجروهم حتى تركوا السلام عليهم. وما صنعوا صنيع هؤلاء المبتدعة من أهل الأهواء في زماننا فيما قبله، إذا ظهرت أهواؤهم ومخاصمتهم لأصول أهل الحق واتبع العلماء وأهل الحق من أتباع السلف الصالح منهج الهجر معهم، شنعوا عليهم في كل مكان واتهموهم بأشنع التهم، وأنهم غلاة، وأنهم عملاء للحكام، وأنهم فيهم وفيهم من التهم الباطلة، كل ذلك لأنهم هجروهم لله، لأنهم أصحاب باطل وأصحاب هوى، وما فعلوا هذا إلا طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم وبين هؤلاء مصالح دنيوية، يعني لم يكن هجروهم لهؤلاء من أجل الدنيا، إنما هجروهم انتصارا للدين وتحقيقا لعقيدة الولاء والبراء. وهذه أيضا من مقاصد الهجر المهمة. فإن الهاجر عليه أن يصحح نيته في الهجر، في هجر أهل الأهواء، إنما هو يهجرهم عبودية لله، يفعل هذا تعبدا لله وابتغاء مرضات الله وتنفيذ لأمره. ويفعل هذا من باب البراءة من أهل الباطل والموالاة لأهل الحق. فكيف يكون مواليا لأهل الحق وهو يمالئ أهل الباطل ويجالسهم يعني مستمرئا لهذا. كيف نعم يعني يجوز لنفسه أن يجلس مع أهل الباطل ممازحا إياه مضاحكا لهم مؤاكلا مصافيا ها وهو يدعي أنه مع أهل الحق؟ كيف هذا؟ هذا بلا شك من وسوسة الشيطان. فالواجب على صاحب الحق الذي يريد النجاة والسلامة لنفسه أن لا يتهاون في هذا الباب. فمن عرف بأنه على بدعة وأنه يثير أو أنه مثير للشبهات عليه أن يهجره لله طاعة لله، وأن لا يجادله وأن لا يجالسه وأن لا يؤكله لله عز وجل، ليس الهوى نفسه يفعل هذا تعبدا لله وإعلاء لكلمة الله ورفعا لمنهج السلف وإذلالا لأهل البدع وقهرا لهم. فإن من مقاصد الهجر أيضا الإذلال والقهر لأهل البدع. حتى لا يكونوا فوق أهل الحق من أهل السنة. وأما المناصحة مع من يظن أنه يقبل المناصحة ممن تلبس بالهوى أو ممن وقع في البدع، إن هذا لا يكون لكل أحد، يكون للراسخين، بل حتى إن الراسخين قد يخافون على أنفسهم من هذا ويجتنبون هذا ولا يتعرضون له إلا بما تقتضي الضرورة وبقدر. فإن أئمة السلف كما بين شيخنا الشيخ ربيع قد بلغوا القدح المعلى في هذا الباب، وإن فعلنا ما فعلوه من هذا الحشم في هذا الباب ماذا يصنع معنا؟ وإذا كانوا يتهموننا بالغلو ونحن ما بلغنا ما بلغه السلف من القوة والحشم في هذا الباب. فهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى. يأتي رجل من أهل الأهواء يقول له يا أبا سعيد تعال أخاصمك كما يقوله بعض أهل الأهواء في زمن، يقول لك تعال نتناظر، يعني فإن كنت أنت على الحق اتبعتك وإن كنت أنا على الحق اتبعني. وهو صاحب هوى ولا يريد الحق ولا يبحث عنه، ولو يريد أن يلبس عليك أمر دينك. فانظروا إلى إجابة هذا الإمام من أئمة السلف. قال له الحسن أما أنا فقد عرفت ديني، أما أنت فاذهب بعيدا عني فالتمس دينك، لأنه عرف أنه صاحب هوى وليس جاهلا يريد أن يعلم، لا وصاحب فتنة وصاحب شبهة يريد أن يفتنك بشبهته حتى يوقعك فيها. فالأئمة كانوا يحضرون على أنفسهم في هذا الباب، فكيف بنا نحن؟ فالحذر الحذر، بارك الله فيكم. لأنه كما قال عمر بن عبد العزيز فيما أخرجه الآزري بسند صحيح عنه، نعم، من جعل دينه غرضا للخصومات فقد أكثر التنقل، في كل يوم ينتقل من مذهب إلى مذهب ومن هوى إلى هوى، له حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لا تقعد بعد ما ذكرك من ذكرك بخطورة هؤلاء معهم، وإلا يخشى أن تلحق بهم. ولن تضر أهل الحق شيئا، لن تضر إلى نفسك، فعلينا بارك الله فيكم أن نلتزم منهج السلف في هذا الباب، ولا نغتر بما يزينه أهل الشبهات. نعم طيب، أيوة أخيرا ولعل نختم بهذا، نقرأ ما قاله شيخنا العلامة ربيع حفظه الله في هذه الفقرة من رده على إبراهيم الرحيلي. نعم اقرأ كلام الشيخ. قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى: ما أكثر من يتأثر بأهل البدع والباطل فيقع في ضلالهم، لا من العوام وطلاب العلم، بل ممن يدعى له ويعتقد فيه أنه عالم. لذا كثر تحذير أهل العلم لعموم الناس من مجالسة أهل الباطل ومخالطتهم. ومن أقوال السلف: إن البدع خطافة، وكان جبال العلم من أمثال ابن سيرين وأيوب السختياني يرفضون سماع كلام أهل البدع إذا طلب منهم ذلك. هذا صح عن ابن سيرين وأيوب السختياني فيما أخرجه الدارمي، أخرج الدارمي هذين الأثرين عن هذين الجبلين من أئمة السلف بأسانيد صحيحة، وأخرج الدارمي عن أسماء ابن عبيد أنه قال: دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال له: يا أبا بكر، نقرأ عليك حديثا؟ قال: لا. فقال: نقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. ثم قال: لتقومان أو لأقومن، فانصرف. فقال أصحاب ابن سيرين له: يا أبا بكر، ماذا عليك أن يقرأ عليك آية من القرآن؟ فقال رحمه الله: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وأما أثر أيوب أخرجه أيضا الدارمي مسند صحيح عن أيوب أنه جاءه رجل من أهل الأهواء فقال له: يا أبا بكر، ائذن لي بكلمة. فولى أيوب السختياني وهو يشير بإصبعه بالخنصر، ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. هذان مثالان عن جبلين من أئمة السلف في الحذر من مجالسة ومجادلة أهل الأهواء. نعم أكمل. وكان جبال العلم من أمثال ابن سيرين وأيوب السختياني يرفضون سماع كلام أهل البدع إذا طلب منهم ذلك، ولو كان المعروض عليهم قراءة القرآن، كل ذلك حفاظا على عقائدهم وتجنبا للوقوع في الفتن. ولقد وقع عدد من كبار العلماء في حبائل أهل الباطل كعبد الرزاق الصنعاني وقع في التشيع، ويعقوب بن شيبة وغيره وقعوا في فتنة الوقف في القرآن، والبيهقي تأثر بابن فورك فوقع في شيء من الأشعرية، وابن عقيل وقع في حبائل المعتزلة، وكم وكم من المنتسبين إلى العلم والمدعين للسلفية وقعوا في الفتنة بسبب مجالستهم وسماعهم لأهل الباطل وقراءتهم لكتبهم، وفي ذلك عبرة كبرى وذكرى لقوم يعقلون. وما ذكره شيخنا حفظ الله تعالى من هذه الأمثلة عن هؤلاء العلماء الذين لهم باع في العلم وفي التصنيف، ويعني وما يبلغ أحدنا معشار ما بلغوه من العلم، ورغم هذا ذل من ذل منهم وتأثروا بمجالسة أهل الأهواء، فكيف بنا؟ وانظروا إلى هذا المثال العجيب أيضا الذي ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي ذر الهروي، حيث تأثر أبو ذر بالأشاعرة ووقع فيما وقعوا فيه بسبب تأثره بصنيع صنعه الإمام الدارقطني، يعني عرضا. فكما ذكر الذهبي أن أبا ذر كان يسير يوما مع الدارقطني، فلقي الدارقطني الباقلاني هو من أئمة الكلام في ذاك الوقت، وكان على علم ولكنه كان واقعا في علم الكلام، فالتزمه الدارقطني احتضنه، فتعجب أبو ذر من صنيع الدارقطني مع هذا الرجل وهو إمام الدارقطني، وكان إماما في ذاك الوقت، وكأن الدارقطني اختر به أو فسأل أبو ذر شيخه الدارقطني: من هذا الذي فعلت به هذا؟ فقال له الدارقطني: هذا إمام المسلمين. فقال أبو ذر: فمنذ ذلك لو التزمته أنا وأبي. ثم ذكر الذهبي بعد ذلك أن بسبب هذا نقل أبو ذر الهروي التمشعر وعلم الكلام إلى مكة، ومن مكة أو منهما أو من أبي ذر أخذ المغاربة علم الكلام والتمشعر ونقلوه إلى المغرب والأندلس، وما كانوا يعرفون التمشعر والعلم الكلام من قبل، بل كانوا لا يعرفون إلا الحديث والفقه على طريقة السلف. فانظروا إلى خطورة مجالسة أهل الأهواء بسبب وقعة واحدة تغيرت بلاد من السنة إلى البدعة. فلا تتهاونوا في مجالسة أهل الأهواء وقد ضل فيها أو ضل بسببها علماء، فكيف بنا نحن بسبب التهاون في هذا الباب؟ المجالسة والملاينة والمداهنة أحيانا لأهل الأهواء، والبعض لا يفرق ما بين المداهنة والمضاراة فيقع في المداهنة باسم المضاراة، ولا يدرك الفرق. وشيخنا حفظ الله الشيخ ربيع بين هذا الفرق بين المضاراة والمداهنة. نعم، هو يعني نقل كلام إبراهيم الرحيلي الذي يعني قال كلاما جيدا فتبعه كما قال الشيخ، ولكنه لم يعني يكن كلامه كافيا كما بين شيخنا بعد ذلك. قال الدكتور إبراهيم الرحيلي عفى الله عنه: رابعا، ينبغي لطلبة العلم خصوصا الدعاة منهم أن يفرقوا بين المداراة والمداهنة. فالمداراة مطلوبة وهي متعلقة باللين في المعاملة، جاء في لسان العرب: مداراة الناس ملاينتهم وحسن صحبتهم واحتمالهم لئلا ينفروا منك. والمداهنة مذمومة وهي متعلقة بالدين، قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال الحسن البصري في معنى الآية: ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعون في دينهم، تفسير البغوي. فالمداري يلين في المعاملة من غير أن يتنازل عن شيء من دينه، والمداهن يتقرب للناس بترك شيء من الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأرفقهم بالأمة، وهذا يمثل جانب الرفق واللين من هديه صلى الله عليه وسلم. وكان أقوى الناس في دين الله، فلا يترك شيئا منه لأحد كائنا من كان، وهذا بمثل يمثل جانب قوة التمسك بالدين الذي يتنافى مع المداهنة. فعلى طلبة العلم مراعاة الفرق بين الأمرين، فإن من الناس من قد يظن أن مداراة الناس والرفق بهم ضعف في الدين وتمييع، بينما يظن فريق آخر أن من الرفق بالناس إقرارهم على الباطل والسكوت عن الأخطاء، وكلا الفريقين مخطئ تائه عن الحق. فليتنبه لهذا الأمر، فإنه مزلق خطير لا يعصم منه إلا من وفقه الله وهداه. قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله: أقول هذا الكلام في التفريق بين المداراة والمداهنة كلام جيد، ومع هذا فإنه يحتاج إلى توضيح أكثر وإلى سوق الأدلة الكافية لبيان الأمرين. فإن كثيرا من الناس لا تكفيهم الإشارات أو العبارات الموجزة، لكن هناك من يغرق في المداهنات ويرى أن هذا من الحكمة وليس من المداهنة. هناك أناس مع الأسف يغتاظون من الرد على أهل الباطل والأخطاء، ويتحمسون لموالاتهم والذب عنهم، ويجفون ويتنكرون لمن يرد الباطل والأخطاء، ويخذلونهم أشد الخذلان، ويوهمون الناس أن هذا من الرفق والحكمة، وهذا من أشد أنواع البلاء والمحن، الأمر الذي جرأ أهل الباطل على التمادي في باطلهم ونشر فتنتهم على مستوى العالم وليت هذا الصنف يدركون عواقب مواقفهم الخطيرة. نسأل الله لهم الهداية والبصيرة وإدراك واجبهم في نصرة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم، ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم. نعم، ويعني قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا الباب أيضا كما في إتحاف الفلان، فإذا الخطر الذي أنت تلمح وتشير إليه وبالنسبة لمن يداهن وليس لمن ينكر وبالتي أحسن، فإذا في فرق، فيه فرق بين عالم وآخر، من يقول أنه يسايرهم ويسكت عن بدعهم وضلالهم هذا التسامح، نحن ننكر هذا، فلا بد من البيان. نعم. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم. طيب، جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونستأذنه في عرض بعض الأسئلة عليه. السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما معنى، ونريد توضيح قول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها، وجزاكم الله خيرا. نعم، وإياكم. نعم، بلا شك لا يكون الرجل صاحب سنة إلا أن تجتمع فيه خصال السنة، أي أن يوافق أصول السنة وأن يتبرأ من أصول البدع ومن أهلها. فليس الأمر كما قال أحد الدعاء في زماننا متأثرا بقواعد علي الحلبي التي أراد أن يشوش بها على أصول أهل السنة، إن انتساب الرجل إلى السنة أو إلى السلفية كما قال قد يكون انتسابا مشوبا لا خالصا، يعني يقصد أن الرجل قد يوافق السنة في أمور ويخالفها في أمور، وهذه المخالفات لا تمنع انتسابه إلى السنة، فيكون انتسابه إلى السنة انتسابا مشوبا لا خالصا، فكأنه سوى ما بين قاعدة زيادة الإيمان ونقصانه فيما يتعلق بانتساب المؤمن إلى الإيمان، وأنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية في مسألة السنة والبدعة، وهذا قياس باطل. نعم، لأن الرجل إذا وقع في بدعة فإنه ينسب إليها حتى وإن وافق السنة في بقية المسائل. وبهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج، فبعد أن ذكر اجتهادهم في العبادة وأنهم يقرون القرآن ولا يقرأ أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لكنه قال بعد ذلك يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما جاءه حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر ويحيى بن يعمر فذكر له أنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، ولكنهم يقولون لا قدر وإن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فتبرأ منهم لأنهم وقعوا في بدعة من البدع الكبرى، رغم أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وقد يوافقون السنة في بعض الأمور. وعلى هذا جرى صنيع أئمة السلف، إنهم ينسبون الرجل إلى البدعة التي وقع فيها وإن كان موافقا للسنة في بعض المسائل الأخرى. فلا يصح أبدا أن يقال عن الرجل إنه من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة وحتى يتبرأ من البدع وأهلها. أما هؤلاء المذبذبون الذين ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا من أهل السنة ولا يصرحون تصريحا واضحا من تسميهم أهل البدع، ولكنهم يعني يخترعون الأصول ويثيرون الشبهات باسم السنة وهم ليسوا من أهلها، هؤلاء لا يقال عنهم إنهم من أهل السنة ولا يقدمون للناس على أنهم دعاة سنة، فضلا عن أن يكونوا من أهلها وإن لم يكونوا دعاة إليها. فكيف بأن نقدمهم للناس على أن دعاة إلى السنة وهم لم يسلم انتسابهم إلى السنة؟ كحال أتباع أهل البدع المعاصرين الذين يتظاهرون بالسنة ومحاربون على السنة. نحو عبد الرحمن عبد الخالق ومحمد بن حسان وبإسحاق الحويني وبالحسن المأربي المصري والمغراوي المغربي وعلي حسن عبد الحميد الحلبي ومن كان على شاكلة هؤلاء. هؤلاء ليسوا من أهل السنة ولا يصح أن يقال إنهم من أهل السنة تحت ذي القاعدة الباطلة، بل إن هؤلاء صارت عداوتهم للسنة وأهلها ظاهرة واضحة مع تملقهم لبعض علماء السنة وتظاهرهم بالتزام بعض أصول السنة في بعض الأبواب خداعا للسذج وتمويها عليهم. فلا ينفعهم التزامهم بالسنة في بعض المسائل لو صح أن ينسبوا إلى السنة حتى تجتمع فيهم خصال السنة وحتى يتبرأوا من البدع وأهلها. فكيف إذا كانوا دعاة إلى البدع ودعاة إلى أصول أهل البدع، بل صاروا هم يؤصلون للبدع، فكيف يقال إنهم من أهل السنة؟ ولكن البعض لا يدرك هذه المسائل لأنه بعيد عن العلم وعن أهل العلم، ولذلك على العبد أن يلزم السلامة ولا يتكلم في دين الله بغير هدى وبغير علم. السؤال الثاني، قل السائل أحسن الله إليكم: ماذا يفعل السلفي الذي يكون أهله من الإخوان المسلمين أو من المتعصبين لهم كالأب أو الأخي، وكيف تكون معاملته لهم، وجزاكم الله خيرا. والله هو يعاملهم بمنهج السلف الذي بيناه، ولكن الأمر بالنسبة للأبي على وجه الخصوص أو الأم يختلف بلا شك، فإن برهم واجب حتى وإن كانوا على الشرك، كما قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالمصاحبة بالمعروف في أمور الدنيا واجبة على الولد لأبيه وأمه وإن كانوا على الشرك وإن كانوا على البدعة، يعني يقضي لهم حوائجهما في الدنيا، يبرهما فيما لا يكون فيه الموافقة لهم على ما على بدعتهما أو على شركهما إن كانوا مشركين، ويقدم النصح لهما إن استطاع. نعم. وما بالنسبة للأخ أو لمن هو من الأرحام فعليه بالنصح لهم إن كان يستطيع وإن كانوا يقبلون النصح، ولكن إن كانوا دعاة إلى البدعة وهو يخاف على نفسه من شرهم وصاروا أصحاب شبهات، يعني ليسوا من أصحاب البدع الكامنين، يعني الذين هم ليسوا دعاة، فلو أن يهجرهم الهجر الكلي ليسلم في دينه. أما إن كانوا ليسوا دعاة ولا يخاصمون على بدعتهم ولا يجادلون عليها، فله أن يصلهم بالقدر الذي يحقق صلة الرحم دون أن يمالئهم على بدعتهم أو أن يظهر الموافقة، لا بل عليه أن يحذر من بدعتهم وأن يبين أمرها. نعم. لمن يخالطهم. نعم. والله تعالى. السؤال الثالث، قل السائل: السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم، إذا بدع أحد المشايخ رجلا وقال عنه مبتدع، ثم إخوانه من المشايخ ينصحوه، فهل من دافع عن هذا الذي بدع يهجر حتى يظهر حاله أم يناصح حتى يظهر حاله حتى يظهر حاله أم يناصح؟ والآن إذا كان المبتدع هذا أظهر البدع الظاهرة والتأصيلات البدعية الواضحة وبدعه العلماء، فالواجب على من عرف هذا أن يهجره لله كما بينا. أما إن كان ليس الأمر هكذا، بل قد يكون هذا الشخص وقع في أخطاء لا تصل إلى حد البدع، أو لم يتضح أمره ولم يبين العلماء أمره ولم يدعو إلى بدعة ظاهرة يعرفها الجميع أو يعرفها يعني من عرف أمره، فلا يطبق عليه أحوال المبتدع من ناحية الهجر ومن ناحية التحذير، فإن هذه الأحكام متعلقة بإثبات الأصل وأنه تثبت عليه البدعة ويحذر منه العلماء. أما من كان بخلاف هذا فلا تتنزل عليه الأحكام ولا تتنزل على من يعني كان معه. وأما إن كان وقع في أخطاء، هذه الأخطاء العلماء يناصحونه فيها ولم يصدروا عليه الحكم بالبدعة بعد، فعلى الجميع أن يحذر من هذه الأخطاء ولا يدافع عنه بالباطل حتى وإن لم يبدع، وأن يتجنب هذه الأخطاء وأن يتجنب الذب عنه فيها، وإلا كان موافقا له في الخطأ ومسيرا له. نعم. السؤال الرابع يقول السائل: أحيانا يكون في أعمالنا أصحاب أهواء، فعند هجرهم وعدم مجالستهم يظن بعض العامة فينا التشدد والسوء، فكيف نتعامل في مثل ذلك وجزاكم الله خيرا؟ والله الآن أنتم إن استطعتم البيان لا ولا العامة فعليكم أن تبينوا، وفي هذا الوقت بعد أن ظهر حال الكثير من أهل البدع من الحزبيين أتباع حزب الإخوان المسلمين عند العام وظهر شرهم وضررهم، أظن أن الأمر صار أسهل، بل إن العام أنفسهم هم صاروا من أول الهاجرين لهم. أما الذين اغتروا بهم ولم يعرفوا حالهم فبينوا لهم إن استطعتم، إن لم يكن في هذا لكم إدخال في خصومة أو مجادلة مع إيه؟ مع صاحب شبهة يوقعكم في شبهته. فأنتم بينوا أن هؤلاء من أتباع حزب الإخوان المسلمين أو من أتباع دعاة حزب الإخوان المسلمين أمثال محمد حسان ومحمد عبد المقصود وميس برهامي وإسحاق الحويني ومحمد إسماعيل المقدم ومن على شكلة هؤلاء، بينوا أن هؤلاء أتباع لهم وأنهم يحامون عنهم ويذبون عنهم، ولذلك نحن نهجرهم في الله لأنهم أصحاب فتنة وأصحاب شبهة وأصحاب بدعة، وهم من الذين يخاصمون على بدعتهم. مهما انت عبدك تتكلم هنفضل كده والله، واحنا اصحاب الحق وانت هتعرف كده، ومهما قلت ومهما زدت برضك احنا اصحاب الحق. اصحاب الحق يا لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك لا ترفع. الله يهديك هداك الله. اتركه بارك الله. لا تجادله اتركه يا اخي يذهب الى حالي، اتركه يذهب الى حالي سبيله. لا تمسكوه يا اخي، لا الله يهديكم، اتركوه يا اخوان، اتركوه الله يهديك. نسأل ان يرشدك الى الحق وان يتوب عليك من اتباع الهوى. اتركوه يا اخوان، اتركوه الله يهديك يا اخي، اتركوه الله يهديك ويكفي شرك. الله المستعان. ماشي هات الله نزي بقى حتى نختم. لا دعك انس. يقول السائل: السلام عليكم شيخانا بارك الله فيكم، ظهر منذ أيام على بعض شاشات التلفاز بعض الشباب الذين يعلنون الإلحاد على رؤوس الناس. نعوذ بالله إن شاء الله. وقاموا بالطعن في القرآن والسنة علانية، فأرجو كلمة في أرجو بيان كلمة في هذه الفرقة لتفشيها بين الناس عبر التلفاز. نعوذ بالله من شرهم ومن ضلالهم. هؤلاء بلا شك من دعاة الفتنة أيضا، وهم من الذين يدخلون في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين شم الله فاحذروهم، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. و يعني هؤلاء الملحدون ليس أمرهم جديدا، بل كما بينت كان من أوائل من ظهر من هؤلاء ابن سبأ اليهودي عليه لعنة الله، ظهر في زمن الصحابة ودعا إلى الإلحاد وإلى أصول الملحدين، وظهر بعد ذلك العديد من رؤوس الإلحاد أمثال ابن سينا والفارابي ومن على شاكلتهم من الملاحدة والباطنية، وظهر القرامطة وكل هؤلاء هم يعني من الذين خرجوا تحت عباءة القواعد الإلحادية القديمة التي وضعها أرسطو ومن على شاكلته من الفلاسفة القدامى، أرسطو وأفلاطون ومن على شاكلتهما. ودخل هذا الإلحاد إلى بلاد الإسلام عن طريق الكتب التي ترجمت لهؤلاء الملاحدة، ومن هنا انتشر علم الكلام وظهر هؤلاء الملاحدة متأثرين بأمثال هؤلاء. وأذكر أن شيخنا الإمام ربيع بن هادي حفظه الله تعالى كتب مؤخرا مقالا، وكنت معه في الأيام الأخيرة، بل أنا كتبت رده حفظ الله لما كتبه بخط يدي، كتبته بنفسي على الحاسب الآلي ونشر في سحاب، وما زال موجودا مثبتا في المنبر الإسلامي في سحاب على مقالات أحد هؤلاء الملاحدة، حيث كتب أحد هؤلاء مقالا في جريدة الشرق الأوسط بعنوان أرسطو وأبو العلم أو نحو هذا، يعظم في أرسطو ويظهر كأنه هو الذي وضع أصول العلم وأصول العلوم. فقال له شيخنا: أين الرسل والأنبياء إن كان أرسطو هذا الملحد الكافر الذي وضع أصول العلم، فأين الرسل والأنبياء وأين الرسالات والصرائع؟ فكأنه ألغى رسالات الرسل وجعل هذا الكافر الملحد هو الذي عرف العلم ووضع أصول العلم. فرد عليه شيخنا ردا طيبا قويا يبين أن العلماء علماء السنة لا يسكتون على باطل في أي باب، فلا يعني أننا نبين ضلال دعاة حزب الإخوان المسلمين ومن يقرر باطلهم ويزينه مثل محمد حسان والحويني وياسر برهامي ومن على شاكلتهم من دعاة الباطل، ها أننا نوافق هؤلاء الملاحدة، بل بالعكس إن هؤلاء الأدعياء لا يردون على الملاحدة، بل الذين يردون عليهم أهل السنة حقا علماء السنة حقا، يبينون ضلال الملاحدة كما يبينون ضلال أهل الأهواء، وكلهم أهل أهواء، ولكن أهواءهم تتفاوت ما بين الكفر والزندقة وما بين الإيه الضلال والانحراف عن السنة، وإن لم يصلوا إلى حد الكفر والزندقة، ولكن كلهم أصحاب هوى، والعلماء الربانيون يردون على الجميع لا يفرقون، وإن كان طبعا كلما اشتد ضلال صاحب الهوى واشتد دعوته إلى ضلاله اشتد التحذير منه، كلما كان صاحب الهوى أكثر تلبيسا كانت خطورته أكثر. وأنا أعجب من أخينا هذا، هداه الله الذي انصرف الآن، وهو مسكين يعني من هؤلاء الذين غرر بهم، إن أحسننا الظن فينا قلنا غرر به، إن لم يكن هو على علم بضلال وبطل هؤلاء، ولكنه يتبع هواه بغير هدى من الله، يدافع عنهم لماذا؟ ماذا فعلوا للإسلام في الدفاع عن الإسلام وأصول الإسلام؟ والله كانوا حربا على الإسلام وأصوله وتزيينا للباطل وأهله. فإن محمد عبد المقصود وياسر برهامي محمد حسان الوجه الخصوص أثاروا من الشبهات على هذه الشريعة في الآونة الأخيرة ما كانوا يكفرون به من قبل المسلمين والحكام خصوصا. فمحمد عبد المقصود هذا الذي كان من قبل يقول عن الحاكم السابق إنه الطاغوت، إنه الطاغوت الأكبر، وأنه كذا وكذا، لأنه يحكم بغير ما أنزل، يحكم بالقوانين الوضعية، ها؟ صار الآن يستبيح ويحلل للرئيس الإخواني الذي جاء بعده كل ما كان يفعله هذا السابق من الحكم بغير ما أنزل الله، ومن أخذ القروض الربوية، ومن المداهنة الصريحة، لا أقول المضارعة، المداهنة الصريحة لليهود والنصارى، والدعوة الصريحة إلى أخوتهم وإلى أنهم أصحاب عقيدة محترمة وأصحاب أديان سماوية محترمة، ها؟ ويدافع عن الديمقراطية التي كان يكفر بها من قبل. يعني هذا الرجل هو محمد ياسمين المقدم وياسر برهامي لهم فتاوى قديمة قبل هذه الثورة لما سئلوا عن الذين يدخلون مجلس الشعب ويتحكمون إلى الديمقراطية، ها؟ ويقررونها، قالوا هذا كفر، وكفروا من يقوم بهذا. ثم لما صار الأمر لهم التمسوا لأنفسهم كل المعاذير لهذا الذي كان يكفرون به من قبل، وبدأوا يزينون الديمقراطية ويزينون الدستور الوضعي، بل شارك ياسر برهامي كما تعلمون في وضع هذا الدستور الوضعي، ها؟ الذي قرروا في أصول الماسونية على أخبث ما يكون، على أخبث من الدستور القديم، باسم الإسلام، كل هذا باسم الإسلام. فمسكين هذا يدافع عن من هذا؟ ياسر برهامي هذا هو من أضل ما يكون في تزيين الباطل باسم الإسلام. ومحمد عبد المقصود هذا التكفيري صار يبيح الموسيقى، ويبيح الاختلاط، ويبيح الديمقراطية الكفرية التي كان يكفر أصحابها من قبل، ويبيح التحزب، ويبيح كل ما كان هو يتظاهر من قبل بتحريمه. وبعد أن جر الشباب إلى حتفهم في ربع العدوية في ميدان النهضة في هذه الاعتصامات البدعية، وزين لهم هذه البدعة بأخس الوسائل، ها؟ وقتل من قتل منهم، وضاعت الأسر، ها؟ بسبب فتاوي الباطلة. صار بعد ذلك يفتيهم بجواز حلق اللحية للضرورة. طب ما أنت الذي أوقعتهم في هذه الفتنة، وكانوا من قبل، يعني وكان منهم من كان، إن كان يوجد منهم من كان يعني حتى يتظاهر بالسنة، ها؟ أو أقل شيء كان يلتزم بهدي السنة الظاهري حتى وإن كان على خلاف معتقد أهل السنة، فضيع عليهم كل شيء. فبعد أن كان يفتيهم، بعد أن كان يفتيهم بأن الاعتصام في ربع العدوية أفضل من الاعتكاف في رمضان، وأفضل من الاعتمار في رمضان، ها؟ فضيع من ضيع منهم، وقتل من قتل منهم بسبب فتاويه الباطلة، وظن منه أنه ينال الشهادة. مسكين، لأن الشهادة أبعد إليه. كل هذا في سبيل الدفاع عن رجل، ويا ليت هذا الرجل كان مدافعا عن الإسلام، بل زين الباطل بشتى صوره. هذا الرئيس السابق مساكين يعني يغترون بأن الرجل كان يصلي ها ويواظب على الصلاة ويواظب على صلاة الجماعة ها، والله لأن يكون أحسن من الخوارج الأوائل. احقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم ولكن يمرقون من الدين مروق السهم من رمي. هذا الرجل على ضلال معروف من قبل، على ضلال الحزب، على ضلال حزب الإخوان المسلمين، وتكلم بكلام باطل لو كان تكلم به الرئيس السابق مبارك لحكم عليه بأنه أكثر أهل الأرض زندقة وأنه فرعون هذا الزمان. يعني تكلم كلاما في إثارة الشبهات على أحكام هذه الشريعة من إقامة الحدود ومن الموالاة للنصارى ومن المداهنة الصريحة لليهود ولرئيس اليهود. هذه الرسالة كتبها لرئيس اليهود يعني بعبارات يعني لا تقال إلا لملك من عظام ملوك المسلمين، يخاطبه يعني بعبارات يعني تملأها الذلة والانتكاسة لهؤلاء اليهود. يدافعون عن من؟ الرجل ما نصر الإسلام أصلا، إنما نصر حزبه على حساب الإسلام. ده لو سلمنا أن هذا الدفاع مشروعا، أن هذا الدفاع مشروع بهذه الطريقة، فكيف إن لم فكيف إذا لم يكن مشروعا حتى ولو كان على الحق؟ يعني حتى لو سلمنا أنه على الحق لا يجوز أن يدافع عنه بهذه الوسائل الباطلة وبهذه البدع وبهذه الفتن التي أثاروها على المسلمين وضيعوا بها الشباب المساكين. لكم أن تحمدوا الله أن الله عز وجل وفق من وفق منكم إلى السنة وإلى لزوم السنة، وقولوا الحمد لله وأن تحمدوا الله أن الله عافاكم مما ابتلى به هذا الذي انصرف هداه الله. فنعوذ بالله من اتباع الهوى، ونسأل أن يثبتنا على دينه وأن يجيرنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.